بل توفونها أتم الجزاء. فهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم للآخرة وتحميل لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا كتب عليكم القتال خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من طبيعة الإنسان كراهة القتال وخوف الموت، لكن متى استقام الإيمان وعرف فضل الجهاد وما له عند الله من الخير العظيم والعاقبة الحميدة قبل ذلك وشمر إليه وسرع إليه لأن إيمانه يحفزه إلى ذلك. نعم الله المستعان. هذا الشيخ محمد ابن عبد العزيز محمد ابن عبد العزيز ابن أبي رزمة بكسر الراي والسكون الزاي غزوان بفتح المعجمة والسكون الزاي أبو عمرو المروزي ثقة من العاشرة مات سنة 41 البخاري والأربعة علمه ماذا العلم جمعة ولزيجة يمكن في السنة حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة وعلي بن رمحة نعم علي بن الله عن ابن عباس نعم قال حدثنا نعم عن عكرمة عن ابن عباس علي بن رمحة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن ميار عن عكرمة عن ابن عباس فطلع جرى علي بن رمحة فطلع نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا ابو الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد بن هشام قال قرا الحسن في متاع الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها اولها واخرها الا ترد للنام نومه فاهي منامه قال لا يحبهم من تلا. وقال ابن معين ان كان من النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من هذا صلى الله عليه وسلم مد الله للاخره الا كما يدخل احد مصباحه في اليم فلينظر بما ترجع في البحر الله المستعان. ويقول لعبد الله بن عوف في الدنيا كانك غريب وابي صديق ثم كان الدنيا قليل والآخرة خير واتقى ولا تظلمون فتيلا حتى ولو اتى في هذا تعالى او الف عام فيها قليل. بالنسبه الى حياته الاخرويه فان حياته الاخرويه حياه مستمره لا انقطاع لها ولا فنى فهي حياه لا تحصى امادها بل الاف السنين والاف والاف بلا نهايه الله اكبر. فالشيء المحدود بالنسبه الى الشيء الدائم قليل جدا مهما كانت حاله. نعم. وقال ابن معين كان ابو مصهر ينشد كان ابو مصهر مصهر ايها مصهر نعم. وقال ابن معين كان ابو مصهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله دار المقام نصيب وإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله تعالى إنما تقولوا أدركتم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم سائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كل ما عليها فان. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد سائر إلى الموت لا محالة ولا يجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا مخصوما ومقاما مخصوما كما قال خالد بن وليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما من عضو من أضاعي ما فيه جرح من طعنة أو رمية فها أنا أموت على فراشي فلا أنا متاع نجبنا. وقوله وله إنما أنه يطلب الجميل وله حد محدود وليس الجهاد يقربه ولا عدم الجهاد بعيده فلك جاء الأجل انتهى الأمر انتهى الأمد. هل ينبغي العاقل أن يمنعه خوف الموت من الجهاد ولا ينبغي لعاقل ان ياخذ الموت واشار على الخيرات والمسابقه الى الطاعات الموت هو حد محدود واجل ممدود متى وصل انتهى الامر ولهذا قال خالد بن رحمه الله عليه رضي الله عنه ما فيه عظم من عظام الا وفيه جرح او طعنه وما على ذلك ما كمل في ما كمل في شيء الا ان يموت على فراشه ان جاء وامسك الحروب كثيره في الجاهليه في غير الاسلام قد باشر حروبا عظيمه في الاسلام في قتال بني حنيفه في قتال فرس وفي قتال الروم ثم مات على فراشه رضي الله عنه.